في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ بمقدمة الراغب الأصفهاني لكتابه جامع التفاسير. قد وصلنا عند فصل في بيان الألفاظ التي تجيء متنافية في الظاهر. نعم شيخ عبد الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: فصل في بيان الألفاظ التي تجيء متنافية في الظاهر. كثيرا ما يجيء ألفاظ في الظاهر كالمتنافي عند من لم يتدرب بالبراهين العقلية والعلوم الحقيقية، وربما يغالط المنحد بألفاظ القرآن العجزة فيشككهم، مثل أن يقول: قد ثبت في بداهة العقول أن النفي والإثبات في الخبر الواحد إذا اجتمع لا بد من صدق أحدهما وكذب الآخر، نحو أن يقال: زيد خارج وزيد ليس بخارج. وقد رأينا في القرآن أخبارا متنافية، فلا بد من أن يكون أحدهما صدقا والآخر كذبا، وذلك مثل قوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، مع قوله: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله إخبارا عن الكفار أنهم يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، مع قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، وقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون، مع قوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مع قوله تعالى: ورأى المجرمون النار، وقوله تعالى: دعوا هنالك ثبورا، وقوله: سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، مع قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، مع قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقبل الجواب عن ذلك يجب أن نقدم مقدمة تزول الشبهة بها عن ذلك وعن أمثاله، ويكتفي بتصورها عن آحاد هذه الأسئلة ونظائرها، وهو أن الخبرين اللذين أحدهما نفي والآخر إثبات إنما يتناقضان إذا استويا في الخبر والمخبر عنه وفي المتعلق بهما وفي الزمان والمكان وفي الحقيقة والمجاز، فأما إذا اختلفا في واحد من ذلك فليس بمتناقضين، نحو أن يقال: زيد مالك وزيد ليس بمالك، وتريد بأحد الزيدين غير الآخر، أو تريد بأحد المالكين المبنية من الملك وبالآخر المبنية من الملك الذي هو الشد من الملك. أحسن عليك. المبنية من الملك الذي هو الشد، أو تريد بأحدهما المالك في الحال وبالآخر أنه ممن يصح ملكه كالعبد، أو تعني بأحدهما بأصبهان والآخر ببغداد، أو تعني بأحدهما في زمان وبالآخر في زمان، في زمان آخر غير الزمان الأول، فكل هذا لا تناقض فيه، فإن المراد بأحد الخبرين غير المراد بالآخر. وعلى ذلك كل ما يوصف بوصفين متضادين على نظرين مختلفين، نحو من يقول في الرحى والبكرة الدائرة على مركزها إنها سائرة أو منتقلة لاعتبار بعض أجزائها ببعض، ويقول آخر إنها غير سائرة أو غير منتقلة اعتبارا لجملة أجزائها وأنها لا تتبدل عن المركز، فإن ذلك لا تضاد بينهما. وكذلك إذا قيل فلان لين العود ويراد به في السخاء، وقول آخر ليس بلين العود ويراد به في الشجاعة. وعلى ذلك ما يختلف به الحال في الإضافة إلى حالين أو إلى نفسين، نحو أن يقال المال صالح اعتبارا بحال ما أو بذات ما، ويقول الآخر إن المال ليس بصالح اعتبارا بحال أخرى أو بذات أخرى. وعلى ذلك الحكم في كل ما له مبدأ وغاية، مثل الإيمان والشرك والتوكل، وذاك أن الإيمان لما كان مبدأه إظهار الشهادتين كما قال عليه السلام في الجارية التي أشارت إلى السماء إنها مؤمنة، وكان غايته ما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. صح أن يقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وأن يقال يزني الزاني وهو مؤمن. وعلى ذلك كل ما هو مركب من شيئين أو كان له مبدأ وغاية كما تقدم صدق فيه أربعة أخبار بأربع نظرات، نحو أن يقال السكنجبين حلو، والسكنجبين حامض، والسكنجبين حلو حامض، والسكنجبين لا حلو ولا حامض. ومتى تصورت هذه المقدمة سهل الجواب عن هذه الآية إذ كل ذلك راجع إلى أحد الأسباب المذكورة من المخالفات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هنا هو الذي يعنون له بعض من كتب في علم القرآن بموهم الاختلاف، وهو أن يأتي في القرآن كلام ويأتي ما يوهم مناقضته في موطن آخر. يأتي في القرآن كلام ويأتي ما يوهم مخالفته في موطن آخر، فيظن الناظر لأول وهلة أن بين الكلامين تناقضا، وليس الأمر كذلك، مثل ما حصل للرجل الذي سأل ابن عباس وقيل أنه نافع بن نزرة، أنه سأل ابن عباس أن أشياء في القرآن تختلف عليه، وذكر بعض الأمثلة التي ذكرها الراغب هنا مثل قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، مع قوله فلا أنسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فهو هنا في آية أثبت التساؤل في يوم القيامة، وفي آية أخرى نفى التساؤل في يوم القيامة، فإذا نظر الناظر لأول وهلة ظن أن هذا من التناقض، وليس كذلك. وحل هذا الإشكال كما ذكر ابن عباس هو باختلاف المواطن، فاختلاف المواطن يدل على تناسق الكلام وأنه ليس بين الكلامين أي تناقض. وكذلك غيره مما ذكر، فكل هذه المذكورات إذا تأملها الناظر فإنه سيجد أن المنفية غير المثبت، إما في الذات وإما في الوصف وإما في الزمان. فإذا اختلف الإثبات والنفي على شيء من هذه الجهات فإنه لا يعد تناقضا، فهذه الاعتبارات التي ذكرها الراغب اعتبارات صحيحة، ولكن كان يمكن أن يعبر عنها بأيسر مما عبر عنه الراغب رحمه الله تعالى. والأمر قد ذكره جماعة من أهل العلم ومن أوائل من كتب في رد مثل هذه الانتقادات مقاتل ابن سليمان البلخي، وله رسالة صغيرة في هذا، وأحيانا يشير إلى هذا في كتابه النفيس المنسوب لتفسير مقاتل وهو مطبوع، أحيانا يشير إلى مثل هذه التي يقع فيها الوهم بالمخالفة فينبه عليها. وأصلا له رسالة صغيرة في هذا ذكرها إن لم أكن واهما الطرطوشي في الحوادث والبدع، له ذكر أو نقل جملة كبيرة من هذا النوع عن مقاتل وجواب مقاتل ابن سليمان عنها. نعم. فصل في بيان انطواء كلام الله تعالى على الحكم كلها علميها وعمليها. كتاب الله تعالى منطوى على كل ذلك بدلالة قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقوله ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن ليس يظهر ذلك إلا للراسخين في العلم. ولكونه منطويا على الحكم كلها قيل في تفسير قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إنه عني به تفسير القرآن، ثم منازل العلماء تتفاوت في تفهمه، ولذلك قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأعظم ما يقصر تفهم الأكثرين عن إدراك حقائقه شيئان، أحدهما راجع إلى اللفظ والآخر راجع إلى المعنى. فالراجع إلى اللفظ شيئان، أحدهما ما اختص به اللغة العربية من الإيجاز والحذف والاستعارات والإشارات اللطيفة واللمحات الغامضة مما ليس في سوى هذه اللغة، والآخر ما يوجد في القرآن خاصة من الإجازات والحذف مما ليس في غيره من الكلام، ولما فيه من اللفظ اليسير المنطوي على المعنى الكثير. قال عليه السلام أوتيت جوامع الكلم، فمن مثال الإيجاز قوله تعالى في وصف ارتفاع الأسباب المكروهة عن أوليائه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى بذلك كل تنغيص إذا كان جميعه في حصول مكروه وفوت محبوب وقد نفاهما بذلك. وقال في فاكهة أهل الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فنفى بذلك جميع الآفات العارضة لمطاعم الدنيا. وقال في صفة خمرهم لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فنفى بذلك كل مكروه يعرض فيها. وأخبر بكل من أمر فرعون وآله بألفاظ يسيرة، وذلك في قوله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، فذكر فيه ما قيل إنه ينطوي عليه أوراق وجلود من السفر. فذكر فيه ما قيل إنه ينطوي عليه أوراق وجلود من السفر. ومن عجيب ما فيه أن كل ما علم بالسامع استغناء عنه من الألفاظ ترك ذكره وتخطى إلى ما بعده، نحو قوله تعالى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فترك ما كان من موسى ثم ترك ما كان منه ومن أصحابه في دخولهم البحر وتخطى إلى ذكر ما صنع بهم. وأما الراجع إلى المعنى فذكره تعالى فذكره تعالى أصولا هكذا يا شيخ فذكره تعالى أصولا منطوية على فروع بعضها بينه النبي عليه السلام وبعضها فوض استنباطه إلى الراسخين في العلم تشريفا لهم وتعظيما لمحلهم لكي يقرب منزلة علماء هذه الأمة من منزلة الأنبياء في استنباطهم بعض الأحكام والاختصاص هذه الأمة بهذه المنزلة الشريفة. قال عليه السلام: كادت أمتي تكون أنبياء. وعلى ذلك قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فجعلهم في ذلك بمنزلة الأنبياء. نعم، هذا الفصل من الفصول المهمة جدا التي اقتضب الراغب الكلام فيها اقتضابا شديدا، وحق مثل هذا أن يفرد ويبسط. وهذه الفكرة التي طرحها هنا قد طرحها جماعة من أهل العلم، ومن أكثر من طرحها الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والعز بن عبد السلام، وكذلك الشاطبي في الموافقات، وله في ذلك كلام أوسع مما ذكره الراغب، ويكون القرآن ينطوي على كل ما يحتاج إليه العباد من العلم والعمل، لكن إدراك ذلك يختلف فيه العلماء فضلا عن من هو دونهم، ولهذا لا يدرك انطواء القرآن على هذه الحقائق إلا أهل الرسوخ في العلم، كما أشار إلى ذلك الراغب. الآيات التي ذكرها في مبدأ كلامه فيها إشكال أن بعضها ليس نصا في القرآن، قد وقع خلاف بين العلماء في مثل قوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فالمراد بالإمام المبين هنا اللوح المحفوظ على الصحيح. وكذلك في قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أيضا أنه على الصحيح أنه اللوح المحفوظ. لكن الذي يكون نصا في هذه المسألة قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا ليس هناك منازعة في أصل المسألة، وإنما في دلالة بعض الآيات على ما ذهب إليه. الدلالة أو الآية التي تدل صراحة على ما يذهب إليه هي قوله: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فقوله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء إشارة إلى أن القرآن ينطوي على كل ما يحتاج إليه الناس من العلم والعمل. لكن كيف يكون ذلك؟ هذا يأتي دور الفهم والاستنباط، دور الفهم والاستنباط. ذكر أو أشار إلى أهمية الرجوع إلى أهل العلم، واستدل بقوله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. وهذه قضية مهمة خصوصا في مثل هذا العصر الذي يتكلم فيه كثير ممن لم يؤت علما بل لم يؤت حظا في العلم في الأمور العظام، ويظن إن كان حسن النية يظن أنه قد بلغ الحق وهو بعيد عنه كل البعد. والسبب هو عدم أهليته لاستنباط هذه المسائل العلمية أو العملية، وواقعنا اليوم شاهد بذلك. وتسمع أحيانا من أناس كلاما غريبا ويظن أنه وصل فيه إلى التحقيق، وهو يقول كلاما والعياذ بالله قد يبلغ فيه قعر جهنم ولا يدري. وقد سمعت كلاما من أحدهم: لو كان يفقه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتفوه بالكلمة من سخط الله يلقى بها في النار 70 خريفا، لسكت عن مثل هذا الكلام، خصوصا أنه من أهل الخير ومن أهل الصلاح. هذا هو ظاهره وحاله، فكيف يتفوه بمثل ذلك الكلام؟ يعني كلام عظيم، أنا لما سمعته استغربت أن يصدر من مسلم، فكيف من إنسان تربى في محاضن الدعوة إلى الله، وأيضا قد قطع شوطا كبيرا في هذا. ولكن هذه الأمور مع الأسف، أو النفس البشرية أحيانا إذا غرت صاحبها في أن عندها من الفهم وعندها من سلامة المقصد ما يجعلها تقول ما تقول في دين الله، فهذا والعياذ بالله نوع من الخذلان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف هذا عني وعنكم عن جميع المسلمين. فقد أباح باسم الحرية أن يتطاول على الله سبحانه وتعالى باسم الحرية، وهذا لا يقوله مسلم ولا يجيزه مسلم، فكيف يتفوه بمثل ذلك؟ هذا والعياذ بالله نوع من الخذلان، وهو حرمان للوصول إلى الكلام الصواب، فضلا عن أن يعبر بمثل هذه العبارات. وله غفر الله له يعني مواقف في مثل هذا واحتدامات أحيانا، ويتكلم بغضب في مثل هذه الأمور، يظن أنه على حق، ويشهد صغار طلاب العلم قبل كبارهم أنه على باطل بلا ريب ولا إشكال في ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيه شر نفسه وأن لا يوقعنا وإياه فيما يكره. المقصود أن مثل هذه الأمور العظام الكبيرة التي ترد إلى القرآن تحتاج الراسخين في العلم، ولا يغتر المسلم بما عنده من العلم ويظن أنه قد بلغ مبلغ الراسخين. ولهذا أيضا أنصح نفسي وإخواني، خصوصا من قدر الله له أن يتصدر وأن يكون متبوعا، أن ينتبه لهذه المسألة، فليس لكونه قد آتاه الله سبحانه وتعالى شيئا من العلم، وأيضا أوجد الله له حظوة عند الناس وصار يتبعه فئام كثير من الناس، ليس هذا وحده كافيا في أن يتصدر وأن يتكلم في القرآن وأن يدعي أنه يتدبر أو يستنبط ما لم يشهد له الراسخون في العلم بذلك. ولهذا مع الأسف مثل هؤلاء مع ما أتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم والحظوة يقعون في فهم كلام الله بشيء عظيم جدا لا ينتبهون له، وسبب ذلك هو قصور آلتهم في فهم القرآن والاستنباط منه مع ما أوتوه من الحفظ والعلم. فالحفظ والعلم شيء، والاستنباط من القرآن وتنزيل معاني القرآن على الوقائع والأحداث شيء آخر. فلا يستعجل طالب العلم في مثل هذه الأمور، لأن القول على الله بغير علم خصوصا في مثل هذه الأمور من الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من الأمور التي يحسن التنبيه عليها، لأني كما قلت لكم هذا الفصل مهم، لكن من الذي يستطيع أن يطبق أفكار هذا الفصل؟ هذا يحتاج إلى إنسان راسخ في العلم عنده قدرة على الاستنباط واسع المعرفة فيكون عنده مثل هذا. أما كما قلت لكم تسلط بعض من يعني بالكاد أن يقال له إنه داعية، وهذا مصطلح صار مشهورا عندنا، يعني بدلا أن يقال عنه واعظ صار يسمى داعية، والداعي في حقيقة إنما هو واعظ، أو أن يكون ممن طلب العلم وصار له فيه حظ فظن أنه قد بلغ مبلغا كبيرا، فيأتي إلى آيات الله سبحانه وتعالى وينزلها على معان يظن أنها صحيحة، وآلته عند من يفهم التفسير قاصرة، فهذا يجب عليه أن ينتبه لنفسه وأن لا يستعجل في مثل هذه الأمور. وكما تلاحظون الله سبحانه وتعالى طلب من المسلمين أن يردوا إلى المستنبطين، أن يردوا إلى المستنبطين، لأنه قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ف فإذا أهل الاستنباط أخص من العلماء، فكل مستنبط يعني كل مستنبط عالم، وليس كل عالم مستنبط، فدرجة الاستنباط تعتبر درجة من الدرجات العالية بالنسبة للعلماء. ذكر بعد ذلك أسباب التي اختص بها القرآن ليكون منطويا على هذه الأمور الكثيرة، ومن ذلك ما اختصت به اللغة العربية من جهة أو ما اختص به القرآن من جهة أخرى، في قوله مثلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا النفي وهو يرد في القرآن كثيرا أمثاله نفى نفيا مطلقا، يعني بدل أن يقال لا يخافون من كذا ولا من كذا ولا من كذا نفى نفيا مطلقا، أو لا يحزنون من كذا ولا من كذا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي نعيم الجنة عن الفاكهة قال لا مقطوعة ولا ممنوعة، فمثل هذا النفي الموجز دال على العموم فيندرج تحته أي نوع من أنواع الانقطاع أو أي نوع من أنواع المنع، لا يحصل أي نوع من أنواع الانقطاع ولا أي نوع من أنواع المنع، وكذلك الآيات الأخرى التي ذكرها. أما أيضا ما ذكره من استغناء القرآن بألفاظ يسيرة يفهم منها ما لم يذكر فهذا أيضا كثير، وهو من أساليب العرب ويعتبر من البلاغة، ويعتبر التفصيل فيها من العي وهو غير مرغوب عند العرب، من التفصيل فيما لا يحتاج إلى تفصيل يعتبر عند العرب من العي وهو ليس من بلاغة الكلام بل يعتبر من العجز في البيان، يعتبر من العجز في البيان، ولهذا يعدون مثل قوله سبحانه وتعالى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. الآن ذكر الأمر وذكر النتيجة، لكن أين الضرب؟ لم يذكر. أين هو؟ يفهمه السامع، أن اضرب بعصاك البحر فضرب بعصاه البحر فانفلق البحر فكان إلى آخره، فهذا يعتبر من مجازات الحذف التي هي من بلاغة العربية عند العرب، والزيادة في ذكرها إن لم يكن لها موجب تعتبر من العجز والعي في الكلام. أيضا ذكر بعد ذلك القضية مهمة جدا وهي الراجعة إلى المعنى، وهي التي قد يقع فيها خلاف، وهي تحتاج بالفعل إلى الراسخين في العلم، أنه ذكر أصولا منطوية على فروع بعضها بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها فوضه لاستنباط الراسخين، لكن القاعدة كما ذكر الطبري رحمه الله تعالى في مقدمته في موطنين من مقدمته وكذلك في بعض الآيات أشار إلى قضية مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور له حالان، يعني كلام الله سبحانه وتعالى له حالان، إما أن يبين وإما أن يرشد إلى الدليل الذي يبين المسألة، بمعنى أنه لا يترك الناس هكذا غفلا وإنما ينصب للحق دليلا كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية في مقدمته، ينصب للحق دليلا، وهي التي نص عليها أيضا كما قلت لكم الطبري في مقدمته وكذلك نص عليها جماعة من أهل العلم، أيضا الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات أشار إلى هذا، فإذا ليس هناك حق متروك مفوض هكذا، لا بد أن يندرج الحق تحت آية من الآيات، وهي التي أشار إليها هنا الراغب، وهذا النوع هو النوع الذي نحتاج إلى الراسخين في العلم ليبينوه، نحتاج الراسخين في العلم ليبينوه، وإنما يتفاوت أهل العلم بالعلم حال استنباطهم بتفاوت فهمهم للنوازل ولتنزيل الآيات أو تنزيل الأحاديث عليها، فهذه القيمة الكبيرة الموجودة في ألفاظ القرآن تحتاج كما قلنا إلى الراسخين في العلم، وهي التي تدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإذا استطاع العالم أن يصل إلى ربط الحوادث بالآيات وكان ربطه صحيحا ومعتبرا فإنه يدخل في قوله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء في أن القرآن صار تبيانا لهذه المسألة. وهذا ما يتعلق بهاتين أو هذين الفصلين، ونكمل إن شاء الله الفصل القادم من الله في انطواء القرآن على البراهين والأدلة. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.